الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقوم بمهمة التعارف والتقارب مع الملائكة، واحنا يعني بنعتبر ان الدروس دي مجرد بداية لهذا التعارف، مجرد بداية، يعني تفكيرنا ما يتوقفش عن هذه القضية لحد لما نستقصيها، لأنها قضية في غاية الأهمية. هو اللي خلانا بعيد عن القضية دي التعامل مع القضية مش بالصورة المناسبة أو مش بالصورة الصحيحة. التعامل مع قضية الملائكة بالصورة الصحيحة ليقوم على كيف تحقق الإحساس بالملائكة. قبل يعني مثلا يقول لك ايه ابي واحد يتكلم عن الملائكه يقول منهم من هو لكذا ومنهم من هو لكذا لا، المساله مش كده. المساله ان احنا عايزين ننشئ احساس وشعور بالملائكه، لان دي هتبقى لها فايده كتيره جدا. احنا هنحس بالفايده ديت في حياتنا، هنحس بالفايده دي في مخنا، في تفكيرنا، في بيوتنا، في ولادنا، في كل حاجه. لان الملائكه القضيه خطيره جدا، ولكن انت مش عارفين يعني ايه اللي بعدنا عنها، ايه الحال بيننا وبين ان احنا نفكر فيها بصوره جاده وبصوره نظر. هنكمل ان شاء الله النهارده موضوع الملائكه. هنبدا ان شاء الله درس الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه. اتاني جبريل، خلي بالكم الحديث ده عشان عايز تركيز شوي. أتاني ربي في أحسن صورة في المنام، فقال لي هل أدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يبقى موضوع الدرس النهارده مين هم الملأ الأعلى وإيه هو الملأ الأعلى؟ مين هم الملأ الأعلى وإيه هو الملأ الأعلى؟ بنبدأ الموضوع بالحديث اللي بنتكلم فيه ده. قال هل أدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا. قال في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي بالأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أتاني ربي في الحديث بقول أتاني ربي، طبعا رؤية منامية في أحسن صورة. بقيت الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال وما الدرجات؟ قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي رواية أخرى اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك، إنها رؤية حق. شوف الرسول بيقول إيه في الحديث في الآخر خالص بقى، فادرسوها وتعلموها. الرؤية المنامية دي فادرسوها وتعلموها. إحنا بقى هنطبق دلوقتي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فادرسوها وتعلموها زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ الأول هي رؤية منامية. هيقولوا إيه بقى؟ طب مش في حديث قال لهم لم تروا ربكم حتى تموتوا؟ أيوه، ولكن ديت أصلاً ما هياش الرؤية التي ستكون في آخر الزمان أو في يوم القيامة، واخد بالك؟ لكنها رؤية إحنا منامية. دي إجابة على السؤال ده. في إجابة تانية إن طبعا الرسول شاف رؤية منامية، يعني وهو نايم، والنوم أخو الموت زي ما قال الرسول، النوم أخو الموت، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى مفيش تعارض بين الأحاديث. في أحسن صورة، لما نيجي نقول في أحسن صورة ما تتخضش، لأن كلمة صورة بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى زي اليد والسمع والبصر. هل ربنا له يد واحد لنا يد، ربنا له سمع واحد لنا سمع، ربنا له بصر واحد لنا بصر، هل ده زي ده؟ لازم كان فيه شيء. كان برضه الصورة ربنا له صورة واحنا لنا صورة، لكن ليست الصورة ديت مثل الصورة ديت. كل ما يتعلق في بيسموه علماء اللغة ايه؟ مشاكلة لفظية. يعني ايه مشاكلة لفظية؟ يعني هو نفس اللفظ بس الحقيقة لا، هي نفس اللفظ الحقيقة لا. واخد بالك انت ازاي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأوتوا منتش وأوتوا به متشابها بالنسبة للصبر أهل الجنة، يعني في الجنة في طب عنب هو زي العنب ده بالنسبة لمقارنة المخلوق بالمخلوق مخلوقات. واخد بالك انت ازاي؟ فبالك بالفرق بين الخالق والمخلوق والخالق. ولذلك يا اخوانا مسألة الصورة ديت زي ما اتفقنا، مش معنى ان في صورته ان ان ان هي الصوره اللي ممكن نتخيل انها صوره. لا لا، الكلام ده غير صحيح، لا تتخيل. واخد بالك؟ لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. ومش معنى التشابه يعني التماثل. الرب لا تماثل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ربكم كالقمر. واخد بالك انت ازاي؟ او انكم ستكونون في الجنة كالقمر ليلة البدر. فهل احنا هنبقى زي القمر؟ يعني احنا نبقى مدورين كده ومروعين كده وزي القمر؟ لا، ولكن ده مجرد وجه الشبه من حيث اللغة يسموها المشكلة اللفظية، يعني مجرد ألفاظ لكن المعنى والحقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليه بقى الملأ الأعلى بيختصر في الكفارات؟ ليه؟ لماذا يختصر الملأ الأعلى في الكفارات؟ لأن أصلاً شغل الملائكة ومهمة الملائكة الإنسان، الإنسان. فالملائكة بتختصر في الكفارات. زي إيه بالظبط؟ زي إيه بالظبط؟ زي الرجل اللي قتل 99 نفس. واخد بالك انت ازاي؟ اللي قتل 99 نفس هم ملك الحسنات وملك السيئات اختصموا. واخد بالك انت ازاي؟ اختلفوا فجاء ملك تاني حكم بينهم وطعنهم. القصه واخد بالك انت ازاي؟ فالاختصام متعلق بالامور الحسنات والسيئات ورفع الدرجات وتكفير السيئات بالنسبه للانسان. طيب ايه هي الكفارات؟ المكس في المساجد بعد الصلوات والمشي بالاقدام الى الجماعه. وكلمه المشي بالاقدام هي موضوع السؤال بتاع النهارده. ليه الرسول قال ليه الحديث قال والمشي بالاقدام الى الجماعات؟ واخد بالك انت ليه قال بالاقدام الى الجماعات؟ واسباب الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئتك يوم ولدتك. واخد بالك انت ازاي؟ احنا عرفنا الحديث خلاص، بنخش في تفسير الحديث. اولا بنعرف مين هم الملأ الأعلى. الملأ الأعلى يقول يا اخوانا كلمه بتنطبق على اهل السماوات كلهم، بس بالنسبه ازاي؟ يعني السماء الاولى بالنسبه لنا ملك اعلى، والسماء وهكذا الثانيه بالنسبه للاولى والثالثه بالنسبه ملك اعلى. طب ايه الدليل على ان الملك الاعلى بيبدا من السماء الدنيا؟ ايه الدليل على كده؟ هي قول الله سبحانه وتعالى الذين كانوا يقعدون يستمعون ايه؟ يسترقون السمع. واخد بالك انت ازاي؟ يسترقون السمع في الملأ الاعلى. واخد بالك انت ازاي؟ الشياطين لا تستطيع ان تتجاوز السماء الاولى اطلاقا وما تحصلهاش كمان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بين ان الشياطين بتسترق السمع لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويغزفون من كل جانب. ربنا سماه الملأ الاعلى. بنتكلم عن الشياطين. سماه الملأ الاعلى، سماه الملأ الاعلى. هي الملأ الاعلى فعلا؟ هي ملأ اعلى بالنسبه لنا احنا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى. واخد بالك انت ازاي؟ علما بان الشياطين لا تتجاوز السماء الدنيا. لكن نتجاوز السماء الدنيا. اذا السماء الدنيا الملأ الاعلى دليل ايه؟ لا يستمعون الى الملأ الاعلى. ولكن الملأ الاعلى هنا فين؟ هي السماء الدنيا بالنسبه للشياطين وبالنسبه للناس. لكن الملأ الاعلى اللي ينطبق عليها نفس الاسم ده حقيقه مش بالنسبه الى غيرها، هو الملأ الاعلى الذي عند سدرة المنتهى. بدليل ان سدرة المنتهى قالوا شجرة عظيمة في الملأ الأعلى، شجرة عظيمة في الملأ الأعلى. اذا الملأ الأعلى بالمعنى المطلق، بالمعنى المطلق مش المعنى النسبي. يعني احنا اتفقنا الملأ الأعلى ده بالنسبة ده ملأ أعلى أعلى أعلى، لكن المعنى معنى الملأ الأعلى بالمعنى المطلق هو عند سدرة المنتهى، هو عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى بقى بيقول تعرفها شجرة عظيمة في الملأ الأعلى. ليه أنا عظيمة؟ خلي بالك سدرة المنتهى دي ما حدش واخد باله منها أبدا أبدا. سدرة المنتهى دي الجنة بتتوصف بيها. يعني ربنا يقول إيه؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يعني لما ربنا بيعرف الجنة بيقول الجنة دي عند سدرة المنتهى، وعند سدرة المنتهى ديت عندها ايه؟ جنة المأوى. يعني كأن سدرة المنتهى ديت هي اللي بتحركنا الجنة وهي اللي بنعرف بيها الجنة. واخدين بالكم من الآية ماشية ازاي؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى بيعرف الجنة بسدرة المنتهى وبيوصف الجنة بسدرة المنتهى وبيقرب لنا صورة الجنة بسدرة المنتهى. إذا سدرة المنتهى فعلا شجرة عظيمة. كلمة سدرة يعني سدر له النبل، وعشان كده سدرة هذا النوع من النبات ده او من الثمار اذا ما من الثمار ده حرز من السحر، حرز من السحر. واخد بالك انت ازاي؟ كذلك العدوى من ثمار الجنه وهي حرز من السحر. من تصبح بسبع تمرات كل صباح، واخد بالك انت ازاي؟ لا يصيب السحر. فكل ما يتعلق بثمار الجنه هو من الحرز، واخد بالك؟ فسدرة المنتهى اللي هي الستر اللي هو النبل يعني. في دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتبر الملأ الأعلى دي اقصى درجة ممكن يبلغها الانسان، اللي هي وحي الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ان يجعله من الملأ الأعلى. اللهم اغفر لي ذنبي واغسل لي شيطاني وفك رجلاني وثقل ميزاني واجعلني في الملأ الأعلى. اللهم اغفر لي ذنبي واغسل لي شيطاني وفك لي رجلاني وثقل ميزاني واجعلني في الملأ الأعلى. الدليل على ان ربنا استجاب له، الدليل عليه مستجاب له، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يموت قال بل الى الرفيق الاعلى، بل الى ايه؟ الرفيق الاعلى. فعلمنا انه اخطا لم يختارنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا انه لم الصحابه يقول علمنا لما الرسول سمعوه يقول بل الى الرفيق الاعلى قالوا خلاص هو اختار، لانه هو خير عليه الصلاه والسلام بين الامرين. واخد بالك انت ازاي؟ بل ان يبقى حيا او ان يموت فاختار ان يموت. واخد بالك انت ازاي؟ في مساله اختصار الملائكه احنا ضربنا مثل بالراجل اللي قتل 99 نفس. الملائكه بتبقى حريصه جدا على انها تحقق الثواب ولكن بالعدل. ولذلك الملائكه ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعث ملائكة إلى أهل الأرض يصعدون إلى ربهم وهو أعلم بهم، فيقولون ماذا تركتم لبالي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ماذا يطلبون مني؟ يطلبون منك الجنة، هل رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروا. قال كيف لم كيف لو رأوها؟ قالوا أشد كانوا أشد لها طلبا. وبماذا يستعيذون بي؟ يستعيذون بك من النار. وهل رأوها؟ لا يا ربي لم يروا. قالوا كانوا أشد عنها بعدا. قال أشركم أني قد غفرت له. ملك يقول له إيه بقى؟ يقول له إن فيه فلانا جاء لي في حاجة لله، يعني فيهم واحد مش فيهم ما كانش قاعد في الدرس عشان يسمع العلم، ولكن جاء لي لحاجة لله. فقال الله سبحانه وتعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم. طيب احنا لما نيجي نتعرف على الملائكة أو الملائكة الأعلى، بنتعرف بأشياء احنا مش واخدين بالنا منها بس هي هتكون مؤثرة فينا، زي مثلا انك تعرف ان لغة الملائكة هي اللغة العربية. حد يعرف المعلومة دي؟ لا. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان احنا بعيدين عن القضية دي. اللغة العربية هي لغة الملائكة. طب ايه الدليل الشرعي على كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم قال اذهب الى هؤلاء النفر من الملائكة فقل لهم السلام عليكم وانظر ماذا يحيون. فذهب اليهم وقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او عليكم السلام ورحمة الله. الملائكة قالوا عليكم السلام ورحمة الله. طب ما كان ممكن تقول ايه؟ ما هو ده الكلام اللي ممكن يبقى اصحابه مش عرب لكن بيجي في القرآن وفي الحديث بيجينا في اللغة العربية باللغة العربية عشان القرآن عرب. اقول لك لا، هنا تختلف المسألة. تختلف في ايه بقى؟ فانه ان ربنا هيقول له دي تحييتك وتحية ابنائك من بعدك. يبقى لما احنا نحيي نفسنا الان باللغة العربية ونقول السلام عليكم وعليكم السلام، يبقى ده معناها ان دي نفس الكلمات اللي قالتها الملائكة لآدم، وده معناها ان لغة الملائكة هي اللغة العربية. فاحنا عايزين نعمل عملية تقريب. انت لما تيجي تكون مسافر امريكا او اي بلد محترمة، وتشوف واحد بيتكلم اللغة بتاعتك لازم تحبه. التشابه ممكن يكون بأي شكل، ممكن يكون من بلدك، ممكن يكون لبسك، ممكن يكون شبهك شكلا تقرب منه أكثر. هو ده التعارف، هو ده التعارف. واخد بالك انت ازاي ممكن بيتكلم لغتك؟ واخد بالك انت ازاي؟ لما نيجي نشوف احنا بنعرف الملائكة، في حقيقة أساسية في تعريف الملائكة. ايه هي الحقيقة دي؟ في القوة، في قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. الملائكة أقوياء جدا جدا جدا، لكن الحقيقة سواء في الشياطين أو المشركين أو الإعلام بتاع دلوقتي بيصور دايما الملائكة بيقربها من البنات وبيقربها من الضعف وبيقربها من الحنية بس، وكل ده كلام غير صحيح. الملائكة غلاظ وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون. واخد بالك انت ازاي؟ ذو قوة عند العرش مكين، قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. فقوم الملائكة أقوياء. حط في مخك، حط في عقلك وفي ضميرك إن الملائكة أقوياء جدا جدا جدا. ولذلك لو يسمون الملائكة تسمية الأنثى، اشمعنى المشركين يقولوا على الملائكة دول إناث؟ لأن دايما الشيطان لما بيجي يحرف الحق بيحرفه بالعكس، بالتناقض. التناقض كان أقرب لكم مثلا على كده. سيدنا داوود كان ايه اللي بيميزه؟ ايه الميزه اللي كانت عند سيدنا داوود؟ انه كان عنده غيره شديده جدا جدا، لدرجه ان لما جاء ملك الموت في صوره راجل وجاء عشان ياخد روحه، دخل الدار النساء وقالوا ايه؟ يا ويلتاه ما نكون داوود اذا قال لنا من ادخل هذا الرجل. يعني كانت مصيبه ان في رجل دخل بيته في غيابه. واخد بالك انت ازاي؟ فقال من انت؟ لما داوود دخل قال انا الذي لا اهاب الملوك. قال انت؟ مازال انت ملك الموت، واخد بالك انت ازاي؟ واخد بالك انت يعني كانت مصيبه جدا. تعرف اقول ده عند اليهود، عند اليهود شكله ايه؟ يعني في منتهى الفظاعه، ده خطيره جدا ان يروح فيها ما يرجعش عشان ياخد مراته، ومراته ديت واخد بالك انت ازاي التي فعل معه والعياذ بالله هي ديت اللي انجاب منها سليمان. يعني سليمان حسب تصور اليهود يعني داوود، ولهذا بالله ربنا. ولذلك علي بن ابي طالب قال لو سمعت رب يتكلم في داوود ما تقول اليهود لاقمت عليه الحد. شوف احنا عندنا خيره على الانبياء، لو سمعنا واحد بيتكلم في من اليهود او غير اليهود عن داوود بالشكل هم قالوا ده ان هو قال للراجل القائد بتاعه روح عشان خاطر يتقتل عشان ناخد مراته ويفعل معها الفاحشه، واخد بالك انت ازاي، ويخلف منها نبي من الفاحشة سليمان، ده اللي يقول كده يقام عليه الحد. شفت بقى الفرق بين الاسلام وبين اليهود، واخد بالك انت ازاي؟ ف دي القاعده اللي الشيطان بيحرر بيها الدين. يعني الملائكه الاقوياء يقول لك لا دول ايه؟ دول اناث ودول ايه؟ ضعاف. الحقيقه ان احنا ممكن نوصل لمستوى ان الملائكه تصافحنا وتعيش معانا وتظهر لنا، بس دي عايزه حاله صعبه جدا جدا جدا، بس ممكنه، هي ممكنه بس بشروط دقيقه جدا جدا جدا. الشروط دي بتبقى ايه؟ ايه القاعده اللي ممكن تظهر بيها الملائكه؟ هي القاعده اللي هتظهر بيها الشياطين، هي القاعده اللي تظهر بيها الملائكه في اخر الزمان. في اخر الزمان 10 فات 10 ولا لسه 10؟ واخد بالك انت ازاي؟ الشياطين في اخر الزمان الناس هتوصل لمرحله من الشيطنه وفعل المنكرات والمنكرات الى درجه ان تتمثل الشياطين للناس عيانا ويطلبون من الناس ان تسجد لهم. ايه اللي خلى الشياطين تتمثل؟ ان واقع الناس بقى شيطنه، فخلاص ليه بقى دول يختفوا عن دول؟ زي ياجوج وماجوج، لما الناس هينتشر العلم ينتشر الجهل ويقل العلم ويكثر السنة، يطلع ياجوج وماجوج ايه وجهة النظر في ان دول يبقين عن دول ودول زي دول؟ مفيش اي مانع ان هم يجوا على بعض، واخد بالك انت ازاي؟ فلما الناس لو الناس وصلت في الطاعه الى الدرجه اللي قويه جدا جدا، ممكن الملائكه تظهر، ممكن الملائكه تظهر لنا. الكلام ده حديث مين بقى؟ حديث حنظله، واخد بالك انت ازاي؟ الرسول بيقول له كيف اصبحت؟ كيف انت يا حنظله؟ قال نافقه. ابو بكر بيقول له كيف انت يا حنظله؟ قال نافقه حنظله. ليه يا حنظله؟ قال له احنا نبقى قدام الرسول كاننا في نرى اهل الجنه وكاننا نرى اهل النار، فاذا رجعنا الى بيوتنا عزفنا اولادنا وغير فيعتبر ذلك. فقال له والله انا زيك. فراحوا للرسول عليه الصلاه والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا حنظله لو انكم كما تكونون امامي لصافحتكم الملائكه على الفرش وفي الطرقات، انتوا لو كنتوا بره زي ما انتوا قدامي دلوقتي لصافحتكم الملائكه على الفرش وفي الطرقات ساعه وساعه يا حنظله، ساعه وساعه ايه يا حنظله؟ اذا احنا ممكن تنى باب مفتوح، طريق مفتوح، ان تكون درجة الطاعة والمعرفة بالملائكة، واخد بالك انت ازاي؟ بس حتى لو مشوفتش الملائكة، حتى لو مشوفتش الملائكة هتبتدي تحس بيهم على الاقل خالص دول هم وترتاح وبالك ترتاح. كل ده شغل ملائكة، كل ده شغل ملائكة بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ ايه هي بقى الحاجات؟ يبقى اتفقنا ان احنا بالعمل وبالتصور ممكن نوصل لمقام معرفه الملائكه في المعرفه الواجبه، واخد بالك انت ازاي؟ اهم حاجه انت تعملها تقرب بيها من الملائكه وتعايش الملائكه في كذا حاجه معدودين ومحددين. اول حاجه الطهاره، الملائكه ما بتحبش النجاسات، واخد بالك انت ازاي؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبس والملك تستغفر الله اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقص ما لم يغسل، يعني ما لم ينقض وضوء الملائكة معاه طول ما انت قاعد في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بعكس الشيطان، الشيطان لما الأذان مؤذن ما بيحبش يسمع الأذان، طب لما يحب يغطي على صوت الأذان يعمل إيه؟ يطلع صوت. واخد بالك أنت إزاي؟ شيطان. الشيطان ده شخصية معقدة وشخصية نقص، يعني يعيش في دور المايند ويحب النقص، يحب النقص نقص. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من موضع الكسر في الإناء، فإنه موضع شرب الشيطان. يعني لو في قلة مكسورة منها حتة والشيطان عايز يشرب، يخرج الحتة المكسورة ويشرب بشمال، لا تشرب بشمال لأن الشيطان بيشرب بشمال. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب، يبقى الطهارة لازم نبقى على طهارة دائما. الصدق الملائكة أولا، لا يمكن تكذب ولا يمكن تقرب واحد كذاب. وفي حديث بيقول إن إذا كذب العبد تباعد عنه الملك من الندم الذي خرج من فمه. قصده الكذب. تخيل عشان تكره الكذب، تخيل إن ريحة الكذب ممكن تخلي الملك يجري منك، يهرب منك. واخد بالك من النكس والعياذ بالله؟ واخد بالك انت ازاي من موضوع الكذب ده؟ طب الدليل على ان الملك لا يكذب ايه؟ حديث ابن تيميه. ابن تيميه بيقول ايه؟ ان الملك مسجون في سجن القلعه، سجن القلعه من غير طوارئ طبعا. مصر. فسلطان الشام بعت لسلطان مصر قال له انت طلعته من تمام السجن؟ قال له لا ما طلعناهوش، ما طلعناهوش لسه في السجن. قال له بتمام في الشام قاعد يكلم الناس زي ما كان بيكلمهم، وقاعد يطرم الناس كما كان يطرمهم بتمام. شايف بتمام؟ والله والله كان مطلوب أرض عليك 81. والله كان أنا بقسم بالله كان مطلوب الأرض عليك 81، بس ما كانش عارف ده، ما كانش عارف يقول إيه. كان يقول لك إيه الشويش، يقول لك إيه فلاني فلاني فلاني فلاني أحمد ابن جدنا. وخد بالك انت مش عارف يقول ميتة مية، فكرهم انه معانا الحمد لله، فكرهم انه معانا. فالإمام على فكرة في حاجات تخفف عنك، والله في حاجات تخفف عنك، دي رحمة من ربنا. يعني كان الإخوة ما تبكيش أبدا يعني بقى من غرض. فكان مربوطة هنا القضية، بس كان يجمع في تكفير والهجرة، كنا احنا جمع حاجة تانية يعني، بس كان مربوط مع بعض. فلقيت واحد واخ بيبكي جامد قوي، وكان ياما بينشق عن الجماعه بتاعت شغلي. فصعب عليا تقول له ايه؟ انت بتضحك ليه؟ انت منشق؟ قال انا من شيرين. والله والله ما ينفع. فقول له ايه؟ انت بتضحك ليه؟ انت منشق؟ قال انا من شيرين. دول بقى ينسوك انت فين؟ واحد تاني معلش. والله واحد تاني جاء دخل علينا، كنا ايه بقى عايزين خلاص اللي مات مات ومشهور مشهور وكده. اول جرنان وقع في ايدينا، اول جرنان وقع في ايدينا بعد التعذيب والقتل والشكوك والعطر ده، سرقنا جرنان من واحد مهرج. فانا بنفتح الجرنان اول كلمه قريتها لم يعذب احد. الله، أول كلمة، أول كلمة الله من أول جرنان مسروق. لم يعذب أحد ولم يقرأ أحد على الإحتراف. واخد بالك أنت إزاي؟ ففي واحد دخل علينا بقى وما كانش له دعوة، ودخل بقى يعيني على عمان ومش عارف هو فين ولا إيه اللي بيحصل، وداخل وما بيتكلمش مرموم. فأنا بقول له مالك يا ابني بتتكلم؟ مش عايز يتكلم ولا عايز يرد. يا ابني اتكلم، لما تتكلم هترتاح. في ايه؟ بعد ربع ساعه يقول لي انا بيتقال لي يا كذا. الناس بتقول هو مش واخد باله، هو زمان عشان واحد قال له ايه يا كذا، كلمه يعني خفيفه قوي قوي قوي يعني. واخد بالك انت ازاي؟ قلت له انت هتسكت؟ قال انا اسكتش. روح لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة وتقول لهم نقولك يا كذا. أنا لا مش عارف هي فين الأمم المتحدة، قلت له تسع شكل السوري شكل قلت له أنا في العنوان بتاعي. بعد كده هتيجي موجة تعزيز هيفتحوا الزنزين، أنا باخد بالي من صوت الزنزانة أول ما تفتح أول زنزانة. قلت له البس كل هدومك عشان هو بيضربوا بالدور ده، واخد بالك احنا نلبس كل اللي معانا عشان خاطر تخف الضربه شويه. يا ابني البس، مش راضي يلبس، هو مش عارف يلبس. طب البس ليه؟ يا ابني انت زي دي انت تقول انت حر بقى، فكلنا لبسنا مع حب رب خطرتك وحفيت تاني. انا ايه ده؟ احنا فين؟ مع لسه الحاولة دي نجاوب على السؤال. ليه قال المشي من الجماعات بالأقدام؟ يعني ليه الرسول قال مشي من الجماعات بالأقدام؟ لأن كل لأن إيه؟ حتى في الحيوان اللي جابها دي فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم خاص الأقدام تحديدا، لأن الأجر مرتبط بحركة الأقدام، الأكل مرتبط بحركة الأقدام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول والمشي إلى الجماعات بالأقدام، والمشي إلى المساجد بالأقدام. ليه قال الأقدام؟ لأن هو الثواب مرهون بحركة الأقدام، كل ما ترفع رجلك ترفع درجة، كل ما تنزل رجلك تحرك عنك خطيئة. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام والمشي إلى الحديث بالقدس والمشي إلى الأقدام إلى المساجد بالأقدام. أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله الدرس الأخير في موضوع الملائكة، الدرس الأخير في موضوع الملائكة. بس إحنا عايزين نسيب الموضوع ده، بس إحنا ما نتوقفش على التفكير فيه، ما نتوقفش على التفكير فيه. هو الموضوع هو إن إحنا بنحاول نعمل عليه تقارب وتعارف بيننا وبين الملائكة، تقارب وتعارف بيننا وبين الملائكة. هم صحيح هم ملك أعلى، لكن في علاقة بيننا وعلاقة يومية، وما تستكترش أن يكون في علاقة بينك وبين الملائكة، بين الملائكة. يعني إحنا كل واحد فينا هو ملائك قرينا، مش من الكين بس. الحقيقة يا إخوانا ان في قرين من الملائكة، بس احنا مش عارف ليه نقول قرينه بالقرين بتاعه ومفيش غير الكلمة في مخنا. لا، في قرين من الملائكة زي ما في قرين من الجن، فالإحسان بالاثنين دول امر واحد. وبعدين برضو مش عايزين نعتبر ان موضوع الملائكة ده هو موضوع الانبياء بس. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا الانبياء والصحابة وضربنا أمثلة على كده، ده بالعكس. يعني عثمان بن عفان معروف في الملأ الأعلى باسم ذنورين. يعني عارف ليه لما بنتكلم عن عثمان بن عفان بنقول إن اسمه ذنورين؟ دي جاية من الملأ الأعلى، الملائكة هي اللي بتسميها عثمان بن عفان ذنورين. وحسان بن ثابت ده الرسول ده حاله إن جبريل هو اللي يبقى معاه. فالهجيم حسان أيدك الله بروح القدس. أو حسان بن ثابت معروفش مش نبي خالص، عارف أنت إزاي؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هجيم حسان أيدك الله بروح القدس. إحنا عشان نعمق إحساسنا بالملائكة عشان نعمق احساسنا بالملائكة. مطلوب نعرف يعني ايه قيمتهم بالنسبة لنا وبيعملونا ايه ودورهم معانا ايه طب وانا الملائكة احنا قلنا بكده ان لما يكون واحد خارج لطاعة الله الملك يرفع راياته الشيطان بيخلط رايات. اذا الملك بيعمل يعني ايه بيرفع رايات؟ يعني بيحتفظ لك بحقك في النصرة والغلبة على الشيطان ده معنى رفع الرايه. رفع الرايه دي مش حاجه كده وخلاص انت لا شايف رايه ولا شفت رايه ولا عندك، لكن دي ده واقع احنا عايشين. الرايه لما الراجل يكون خارج لطاعه الله سبحانه وتعالى الملك بيرفع رايه. يعني ايه بيرفع رايه؟ احنا في معركه عشان كده اثبات الغلبه اثبات النصره يبقى رفع الرايه. اي حروب اذا الرايه نزلت خلاص بلد انت ازاي. لكن في حاجات تانيه كمان غير رفع الرايه. ايه هي؟ اذا خرج الرجل من بيته وقال زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال كان اذا خرج من بيته كان معه ملكان، فاذا قال بسم الله قال الملكان اوتيت واسم، واذا قال لا حول ولا قوه الا بالله قال الملكان اوقيت، واذا قال توكلت على الله قال الملكان كفيت. فتتنحى عنه الشياطين. فشطار بيقول لشطار تاني انت هتقرب منه ليه؟ كان ما تقدرش عليه. واخد بالك؟ كيف برجل هدي ووقي وكفي؟ ايه اللي خلى الشيطان يقول كده؟ كلام الملائكه. اذا الملائكه احتفظت لك بحقك، فلما قلت بسم الله هديت، لا حول ولا قوة إلا بالله وقيت، توكلت على الله كفيت. الشياطين سمع كلام الملك وهي بتقول الكلام، فاشترط بيقول اشترط تاني ما بالك بالرجل؟ انت هتحاول تحس ولا تيجي منه ما بيقدرش، فما بالك بالرجل؟ كيف برجل قد هدي وكفي ووقيت؟ إذا دعيت له تقول في الملائكة. والله عودنا الملائكة دول حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا وذوق أخلاق يعني، وإحنا قلنا لو عرفتهم هتحبوهم كويس أوي أوي يعني. يعني لما سيدنا جبريل يبقى قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك أنت إزاي؟ تدخل السيدة عائشة، تدخل السيدة خديجة، جبريل قبل ما تدخل الدور الرسول جبريل يقول الرسول ايه؟ خديجه جايه. قبل ما تيجي يقول له خديجه جايه، لما تجي لك قول لها انا بسلم عليها. الفرقه من السلام خديجه جايه، لما تجي لك قول لها انا بسلم عليها. خد بالك انت ازاي؟ يعني رقة وإحساس. أنت لما تيجي تدعي لأخوك عن ظهر غيب، كويس؟ في حتة إن ربنا هيستجيبك، أنت تدعي لأخوك عن ظهر غيب، ربنا يستجيبك. الملائكة بتزود حتة علشان كده. الملك يقول لك إيه؟ أمين ولك مثله. دي بقى دي بره دي زيادة عن الدعاء. زيادة عن الدعاء. أمين ولك مثله. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب. في حتة بقى جاية هتخلي الرجالة تحب الملايكة أوي أوي الرجالة دي. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حق الصباح. لعنتها الملائكة حق الصباح. المسألة تستاهل يعني واحد دعا زوجته الى الفراش ابت عليها فبات غضبان عنها واخبرك انت ازاي بنيا لعنتها الملائكه حتى تصبح. اولا الحديث كان يخوف النساء خوف شديد جدا ويخلينا نسال هل الموضوع يستحق اللعنه من الملائكه حتى الصباح؟ يستحق ليه؟ لان ده هو ده الحكم وهو ده النص فلازم يستحق. فتستحق ليه؟ اتعرف معنى ان الرجل يدعو زوجته الى الفراش يعني هذا الرجل يرغب في معاشره زوجته. الرغبه ديت اذا لم تتحقق خطر كبير جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه أنت ماشي شرق هنا ده على مصر طبعا مش قصدك احنا متأكدين من كلام يرجع إلى أهل فليقضي حاجته فإن عند أهل مثل ما رأى. شو خلاف من الحديث الحتة اللي في الحديث المهمة إيه؟ يرجع على الفرص والرسول بيقول له فليرجع إلى أهله يرجع الناس بالحالة دي فليرجع الى وليقضي حاجته فان عند مثل مره واختار انت ازاي بالوقت يا اخوانا. في حته في الحديث مهمه جدا وخطيره قوي اللي هي فابت وما قالتش كده لا فبات غضبان عليها. ممكن الزوجه تكون غير مستعده ما قالتش حقها برضه واختارك انت ازاي في الحالة ديت. الحالة ديت يجب أن تكون فيها يبقى بحيث هي لا غير مستعدة الآن ماشي بس ما يبانش غضبان عليها يبقى تحاول ترتيب أي طريقة لأنه لو رضى حتى لو بدأ مع الشرع حتى لو لم يحدث شيء مجرد انه يرضى هيمنع لعنة الملاك يبقى في الحالة دي الرسول عطانا فرصة نعرف بها الأمور. هي أبت بس مش أبت تعنت ولا أبت إذلال ولا أبت ابتزاز. بص بقى الواحدة يفهم على طول إن هي عايزة حاجة عايزة فلوس عايزة تنفس لها أي رأي عايزة تروح على أهلها على أي حد من اللي أنت مضايق عليها كده تبص تلاقيها فجأة كده رجال وسماحة وفلوس وأدب ومفيش بعد كده الدرجة مرعبة بتخوف أنت فيلا واخد بالك أنت إزاي؟ في الحالة دي بقى يبقى يجب وبرضو على فكرة شوف الذوق الإسلامي اعتبار رغبة الرجل مش هي الموضوع كله يعني اعتبار رغبة المرأة له كمان كبير جدا. من السنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للزوجة هل لك بي حاجة يعني أنا أنام عايز أطمن تخيل واخبرك انت ازاي هل لك بي حاجه يعني انا انت واخبرك انت ازاي يا بس اطمن على عايز اطمن على الزوج. لكن لو هي بقى بتبط رقبته بالفراش وعايزه تسد كرامته بالفراش وعايزه تلتزم بالفراش دي مش اخلاق دي اخلاق سيئه اخلاق قبيحه تستوجب لعنة الملائكة لأنها تنقد الرجل قوته وشخصيته وكرامته وبتخليه ما هوش مش عايش معاه بغير إحساس الرجولة. واختلف أنت إزاي؟ أيوه تستحق اللعنة حتى الصباح ولكن لو كان إنسانا يعني قوي مقصرة وفاضلة وكده وهي غير مستعدة لهذا الأمر ترجيه وتعالج المسألة بحكمة وذكاء. فمجرد إنه يرتبط خلاص مفيش مدى تلعن الملائكة ولا حاجة. واخترك إنت إزاي؟ دلوقتي إحنا عايزين نتفق على التقارب والتعارف اللي بيننا وبين الملائكة. يبقى ايه؟ يبقى بندور على الحاجات المشتركه اللي بيننا وبين بعض. اول حاجه مشتركه بيننا وبين الملائكه الشهاده. الملائكه شهداء الله في السماء واحنا شهداء الله في الارض. يبقى احنا جيران. وكلمه احنا جيران الملائكه دي اتقالت في نص، واخد بالك انت ازاي؟ اتقالت في نص قالها واحد صحابي لما كان في علي ومعاوية. قال له عبد الله بن سلام، قال لهم لو وضع السيف في رقابكم فلن يرفع حتى يوم القيامة وتغضبون إخوانا إيرانكم من الملائكة الذين يجاورونكم في المدينة. يعني انتوا كده هتطلعوا الملائكة، لأن الملائكة تكره الدماء جدا، تكره الدماء جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أبيه بحديدة. واخد بالك أنت إزاي؟ برضو لعنته الملائكة، نفس الحكم، لعنته الملائكة. من أشار، يعني أنت لو هزرت حتى لأخوك بحديدة أو وجهت له أي حتى ولو هزار، لعنته الملائكة. واخد بالك أنت إزاي؟ فدول كلامنا، يعني لازم نعمل حساب زي ما بتعمل حساب هنا في البيت. يا ابني ما تخبطش عشان الناس اللي تحت، يا ابني ما تعملش عشان الناس اللي فوق. انت اعمل حساب جيرانك اللي عايشين معاك من الملائكه، برضه اللي عايشين معاك من الملائكه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان في جنازه من الجنازات، فجابوه لمؤاخذه دفه عشان يركبها في الجنازه، ما رضاش يركب الدفه. واخد بالك انت ازاي؟ فبعد ما خلصت الجنازه وهم راجعين جابوا له الدبه اللي ركبها، فقيل له: يعني اقول لرسول الله حصل كذا كذا كذا؟ قال: وانا ذاهب الى الجنازه كان هناك ملائكه ماشيه على الارض، فازاي انا ابقى وهم ماشيين؟ احساس. ازاي احنا ابقى راجل وهم ماشيين، لكن هو احنا راجلين هم مشوا انا اركب بقى؟ واخد بالك انت ازاي؟ فهو ده الاحساس المطلوب، هو ده الاحساس المطلوب. شهداء الله في الارض ان سيدنا ادم لما خلقه الله وراله كل ذريته، فشاف منهم ذريه مضيئه ومنوره كده، قال: يا رب مين ده؟ قال: ده ابنك داوود. قال: يا رب خليني من عمري اديله 40 سنه من عمري، اديله 40 سنه من عمري. طبعا الواحد لما بيبقى بره يعني بيتكلم براحته، يعني دي هو بيسمع من هو قدام الرب، فمش حاسس بالمشكله هو. اول ما خلص الاجل بتاعه اللي هو ناقص 40 اللي اعطاه لداوود، قال له: يا رب ده لسه 40 سنه؟ لسه 40 سنه؟ هو انا ربنا كتب عليه كتاب اكتب انك انت مقر بانك عاطي 40 سنه لابنك؟ فكتب كتاب ان هو عاطي 40 سنه لابنه. وشهد علي الملائكة وأشهد عني. فلما أدعو بقى اللي هو ناقص 40 سنة، قال: يا ربي لم يحن أجلي. قال: ألم تعطيه لابنك داوود؟ قال: لم يحدث. ما حصلش. حديث الرسول يقول: فلحظه. ودي أول جهود، أول حاجة فيها خد، تقول واخد فلوس تقول بخد. واخد بالك انت ازاي؟ او حصل ما حصلش. فجحد سري من ساعتها ادم. واخد بالك انت ازاي؟ فلما قال لم يحدث، ربنا سبحانه وتعالى ابرز له الكتاب. اهو الكتاب وانت ماضي على الاقرار بان 40 سنه يروحوا لابنك داوود. وجاب الملائكه: يا جماعه ادم قال ان هو هيدي لابنه 40 سنه ولا لا؟ قالوا: اه، احنا نشهد ان هو قال ان هو هيدي 40 سنه لابنه. ازاي؟ ليه طبيعي؟ انتم الملائكه شهداء الله في الارض، الملائكه شهداء الله في السماء، ونحن شهداء الله في طلعت الملائكة موقفة مرتبط بينا بدقة متناهية. أقرأ لك مثلا عن كده. سيدنا جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تردون من حضر بدر منكم؟ يعني انتوا بتقولوا ايه على اهل بدر اللي حضروا غزوة بدر؟ فالرسول قال هم خيارنا، دول افضل ناس عندهم، افضل ناس عندهم واعلى ناس، حتى في علم الحديث اعلى سند، اعلى سند في علم الحديث هم اهل بدر من المهاجرين. يا رب العالمين الحديث بأهل بدر، دول أهل العدالة، أعلى درجة عدالة أهل بدر من المهاجرين، وبعدين أهل بدر من الأنصار، وبعدين المهاجرين، وبعدين من غير أهل بدر، والأنصار من غير أهل بدر، وفي البلد إنت إزاي؟ فالنبي عشان بيقولوا نعرضهم من خيارنا، قال له إحنا برضو بنقول كده على الملائكة اللي حضروا بدر مننا. يعني الملائكة اللي حضروا غزوة بدر هم خيار الملائكة زي من حضر بدر من المهاجرين ومن الأنصار. برضو من ضمن التوافقات بيننا وبين الملائكة الصف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. برضو في حاجة بتلمس بيننا وبين الملائكة، إن لو حصل توافق في الفعل من حيث الوقت يحصل له نتيجة وأثر وبركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا مثلا في الصلاة آمين ووافق تأميننا تأمين الملائكة في السماء، وغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. ودي برضه ايه فرق التوافق، ان احنا مع الملائكه متوافقين من حيث الفعل ومن حيث الوقت. خلاص يا اخوانا، علشان كده بنقول يجب الانتباه على الامور اللي بتظهر الملائكه. الملائكه لا تكون برفقه فيها كلب، مفيش يبقى فيه كلب في البيت ولا جرس، ولا جرس تقف ولا جرس، ده الجرس دي بياخد فيها الشيطان. بس لو كان صوت عصافير مش مشكله، لكن الجرس اللي هو بيرن كل يوقف الاجراس اللي بترن، لكن لو صوت عصافير مش مشكله. واخد بالك انت ازاي؟ والصور والجنوب الملائكه ما بتستناش في بيت في جنابه، فالانسان المفروض على طول يغتسل مباشره، ولا جلد النمر. ايه هو جلد النمر بقى؟ جلد النمر ده اللي هما بيصطادوا النمور ويعملوا الفروه بتاعتها يعملوها على الحيطان، دي الدلاله على الكبر والخيلاء، وده امر بيكرهه الملائكه. كذلك الرائحه الغير مرضيه او الرائحه الكريهه، كل دي ايضا بتمثل الملائكه وبتمنعها من القضاء في البيت. خلاص اخبرنا؟ نرجع لقضيه الاحساس، نرجع لقضية الإحساس. الرسول عليه الصلاة والسلام وخيرهم في الحديث كويس، عشان نعرف الحديث بيشرح لنا إيه بالظبط الحالة اللي إحنا فيها، هي حالة عدم الشعور والإحساس اللي إحنا فيها من جهة الإيمان بالغيب وحقائق الغيب. إحنا كلنا عارفين الحديث: إذا دخل رمضان غلقت فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وصفدت الشياطين، واحد بقى اللي احنا اتفقنا قبل كده قلنا ممكن واحد يتساءل: طب ايه يعني هستفيد انا بايه من فتح ابواب الجنه؟ فتح ابواب الجنه وباب ابواب النار، قلنا ان باب الجنه ديت هي رحمه الله، وان فتح ابواب الجنه يعني معناها ان ابواب رحمه ربنا كلها مفتحه. رحمه شوف 99 جزء من رحمة ربنا في الجنة، 29 جزء، احنا عايشين جزء واحد مش احنا بس، احنا جميع الحيوانات وكل الوحوش اللي عايشة على وجه الارض عايشة جزء واحد في المية من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لما بقى ربنا تفتح ابواب الجنة، لما الجنة يبقى كل رحمة ربنا مفتوحة علينا، كل رحمة ربنا ال100 جزء ال99 اللي في الجنة هتتفتح الابواب، هتجن رحمة ربنا الكلها ال100 جزء. احنا عايشين جزء واحد في غير رمضان، عايشين جزء واحد تفتح ابواب الجنة، يبقى احنا عايشين في ال100 جزء اللي هما موجودين في رحمة ربنا. ولذلك ربنا قال سمى الجنة هي الرحمة، قال أنت رحمتي فأرحم بك من أشاء، وأنت نار أنت عذابي وأعذب بك من إيه من أشاء. أنا عايز أقول لك إحنا مؤمنين بالحديث ده وعارفين وبنقول حديث صحيح، لكن تعالى نقطة الإحساس، نقطة الإحساس أقول لك أنا إيه معيار الإحساس اللي يجب أن يكون لما تعرف إن فيه أبواب الجنة متفتحة. شوف الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام، جاء رسول الله مسرعاً، مسرعاً، خلي بالك في الحديث، جاء رسول الله مسرعاً، خلي بالك، حفزه النفس، يعني نفسه مقروش، نفسه مقروش، آخر ينهج، حفزه النفس، تنكبي للصحراء، خلي بالك أنت إزاي؟ مسرعاً حفزه النفس. وقد حصل عن ركبتين، يعني شايل هدومه وركبتين باينين عشان يجي بسرعه والهدوم ما تعطلوش. عايز يقول لهم ايه؟ الرسول جاي بالشكل ده ليه؟ وعايز يقول ايه؟ يقول لهم ايه؟ فقال ابشروا، فقال ابشروا، هذا ربكم، هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء، مش من ابواب الجنة، بل من ابواب السماء. يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا الى عبادي قد قاموا خريطة وهم ينتظرون الاخرى. مجرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى فتح باب من ابواب السماء، خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجي جري مسرعا، نفسه مفروش، حفزه النفس، شايل هدومه وركبتيه عشان ركبتيه، لحد ركبتيه علشان خاطر ما يطلق الهدوم ما تاثرش عليه، عشان يقول لهم ابشروا ده في باب من ابواب السماء اتفتح. احنا عملنا ايه لما عرفنا ان 7 ابواب الجنة فتحوا؟ ولا حاجة، ولا انتهينا، ولا يخصك الموضوع ده، يفتح يقفل وش شغلنا. فالمفروض يكون عندنا احساس زي احساس الرسول صلى الله عليه وسلم، احساس صلى الله عليه وسلم، ان مجرد باب من ابواب السماء، من ابواب الجنة، ده كان رد فعل عن الرسول. وده برضه يعرفنا كيف يكون الاحساس، يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح، اذا هبت الريح، واخد بالك؟ اصفر واخذ يروح ويجيء، زي ما يكون واحد مستني مراته بتولد، عارفين المنظر اللي بيجي في الافلام ده؟ رايح جاي كده عشان تستني حد يجي ولد ولا بنت، واخد بالك انت ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح اصفر ربه واخذ يروح ويجيب. قال لهم رسول الله انت بتعمل ايه ليه كده؟ قال لهم لقد ظننا قوم من قبلكم عارض منكروا فكان فيها مستعجلوا به ريح فيها عذاب اليم وكان لا يهدأ الا عندما تهدأ الريح. عندنا بقى بالنادي، عندنا اعاصير براكين ما يمشي شغال، ما تفرقش، ما تشغلش بالك، واخد بالك انت ازاي؟ هي دي قضية الاحساس، هي دي قضية الاحساس اللي احنا عايزينها تتغرس وتتوجد وتربيها في قلبك وتربيها في ضميرك وتربيها في نفسك. ربي في نفسك الاحساس بالخير، ربي في نفسك الاحساس بالخير، وخاف من الاشياء اللي بدات تخيف، واطمئني ان الشيء الذي مبشر عشان تبقى انسان حي عندك شعور حي عندك احساس حي. خلاص اخبرنا؟ طيب بقي السؤال من ضمن الاحساس بالغيب هو انك تعرف تفاصيل عن التفاصيل عن الملائكه، لان التفاصيل ديت بتوجد شعور باليقين، بتوجد شعور باليقين. وزاد السؤال هو حاجه الوجود هو حاجه تفصيليه خاصه بالملائكه. سيدنا جبريل وهو في غزوه بدر، واخد بالك انت ازاي؟ كان من السنه ان الصحابه تسمي الفرس بتاعها اسماء معينه، واخد بالك؟ فكان جبريل راكب فرس اسمه ايه؟ Gracias.